يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من علل النهي عن الصلاة في المقبرة بأن ذلك من أجل احتمال نجاسة أرضها من جراء تحلل أجزاء الميت، فهل تعليله صحيح؟ تعليل باطل، هذا يريد الفرار من وسائل الشرك. يقولون ما في مانع من الصلاة عند القبر، ويخالفون قول الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، يريدون الفرار من هذا. يقولون لا، النهي عن ذلك خشية النجاسة. طيب وين النجاسة؟ ما في نجاسة، والميت ببطن الأرض طلع منه شيء. هذا تعليل بارد وباطل. نعم، والعلة هي قطع وسائل الشرك، هذه هي العلة. نعم.